نعم التصوير التصويت إذا كان هناك أحزاب مختلفة منها إسلامية ومنها ليس إسلامية حينئذ يجوز التصويت ليس لأن التصويت ولأن الانتخابات سبل شرعية وإنما يجوز التصويت من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. اسمع يا شيخ، نشوف أخانا فهم الجواب أم لا. فهمت الجواب؟ وأزيد بيانا، لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان، لأنه من حيث العاقبة والخاتمة، وإنما الآمال بالخواتيم، سيكون بدل أن يكون نائبا أن يكون نائبة.